بدر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وفرح سلوكا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن الإقرار. قال رحمه الله: تعريفه الإقرار في اللغة الإثبات، من قرر الشيء يقر. وفي الشرع هكذا عندكم الإثبات، من قرر الشيء يقر. وفي الشرع الاعتراف بالمدعى به، الاعتراف بالمدعى به، وهو أقوى الأدلة لإثبات دعوى المدعى عليه، ولهذا يقولون إنه سيد الأدلة ويسمى بالشهادة على النفس. يقولون الاعتراف سيد الأدلة، الاعتراف هو إقرار الإنسان على نفسه، أو الإقرار هو اعتراف الإنسان على نفسه، فالإقرار يسمى أيضا الشهادة على النفس، يعني كأن الإنسان يشهد على نفسه بما عليه من الحقوق. وهنا يعني من اللطائف أنه في كل مذهب عندهم يعني كتاب يختمون به أو باب يختمون به، وفي كتب الفقه الحنبلي يختمونها بالإقرار، يعني كتاب الإقرار هو يختمون به، قالوا تفاؤلا يعني أن يقر بالشهادة، يعني تأخذ أن يختم للإنسان بالإقرار بالشهادة، فيختمون كتب الفقه بكتاب الإقرار. قال: مشروعيته، أجمع العلماء على أن الإقرار مشروع بالكتاب والسنة. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فهنا ولو على أنفسكم، هذه الشهادة على النفس هي الإقرار. قال: ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: ويقول: صل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك، وقل الحق ولو على نفسك. قول الوغد يا أنيس هذا جزء من حديث طويل فيه قصة، يعني هو أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أنيسا رضي الله عنه ليسأل المرأة، فإن اعترفت فيرجمها. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى من هو أسفل مني، ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أحب المساكين، وأن أدنو منهم، وأن أصل رحمي وإن قطعوني وجفوني. هذه سبع وصايا يعني أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر رضي الله عنه، يقول: أوصاني خليلي، وهو النبي عليه الصلاة والسلام في بعض ألفاظه بسبع وصايا. الوصية الأولى: أن أنظر إلى من هو أسفل مني، ولا أنظر إلى من هو فوقي. المقصود هنا يعني في أمور الإيه؟ في أمور الدنيا، يعني في أمور الدنيا الإنسان ينظر إلى من هو دونه في المال أو الصحة أو الجاه أو غير ذلك من الأمور، فينظر إلى من هو دونه فيشكر نعمة الله تعالى عليه، كما في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الإنسان دائما ينظر إلى من هو فوقه في أمور الدنيا فيستقل نعمة الله عليه، لكن إذا نظر إلى المرضى بالأمراض الخطيرة في المستشفيات والمشردين الذين فقدوا بيوتهم والذين فقدوا والفقراء والمسجونين ظلما وكذا إلى غير ذلك، فيحمد نعمة الله تعالى قال هذه الوصية الأولى. والثانية قال وأن أحب المساكين وأن أدنو منهم. الوصية الثالثة قال وأن أصل رحمي وإن قطعوني وجفوني. والوصية الرابعة قال وأن أقول الحق وإن كان مرا. والخامسة قال وألا أخاف في الله لومة لائم. والسادسة قال وألا أسأل أحدا شيئا. والسابعة قال وأن أستكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الجنة. فهذه سبع وصايا أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام على ذر رضي الله عنه. من اللطيف أيضا أن في بعض ألفاظ الحديث يقول الراوي عن أبي ذر بعدما حدثه بالحديث قال ما بقي فينا من هذه السبع إلا قول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الوصايا ما عاد الناس يعملون إلا الوصية الأخيرة بس يقولون لا حول ولا قوة اللي قبلها هذه الأمين. ماذا يفصل وأن لا أسأل نعم ألا أسأل أحدا شيئا نعم ولو كان قصير حاجة طبعا هنا يعني مسألة سؤال مسألة سؤال الناس يعني مقصودا سؤالهم المال أو المساعدة أو الإعانة على شيء. فكثيرا ما كان يوصي النبي عليه الصلاة والسلام بترك سؤال الناس. وهنا يعني هذه المسألة فيها تفصيل يعني فأهل العلم قالوا هناك من يسأل ما هو حق له يعني أو يسأل من له حق عليه أو سلطان عليه فهذا لا يدخل في كراهة سؤال الناس يعني في من في الأب مثلا في الأب مثلا يسأل ابنه أن يساعده في شيء أو الزوج يسأل زوجته أن تفعل له تجيب له أمرا أو طلبا أو كذا أو الأمير يطلب من رعيته أن يفعلوا شيئا أو هذا لا يدخل في سؤال الناس لأنه يسأل من له حق عليه بمقتضى ما له من حق. كذلك من كان مثلا له دين عند آخر فيذهب يطلب دين حقه أو له أجرة عمل عمله فيطلب من صاحب العمل أجرته أو كذا فهذا لا يدخل في هذا. ولكن المقصود أن يسأل الإنسان من ليس له يعني سلطان عليه أو حق عنده فإنه في هذه الحالة يعتبر كأنه من باب طلب الصدقة يعني لأنك تسأل شخصا ليس لك عنده حق ولا لك يعني ولاية عليه أو سلطة عليه شرعا أن تأمره أو تطلب منه فحينئذ يعني إذا ذهبت تطلب منه أن يساعدك بشيء فلازم يدخل في باب سؤال الصدقة فينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني. وهذا النهي ايضا يعني اذا لم يكن يعني مضطرا الى ذلك وضاقت له السبل او كذا يعني دائما التنفير من طلب الصدقه والمساعده. وبعض الصحابه رضي الله عنهم ممن بايعهم النبي عليه الصلاه والسلام على ان لا يسالوا الناس شيئا كان احدهم يعني اذا كان على فرسه او سقط منه صوته او كذا فينزل وياخذ صوته لنفسه فقال له من حوله يعني لو سألتنا أعطيناك ولا تنزل يعني ما في مشقة النزول وإعادة الركوب أو على البعير أو كذا فقال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أسأل أحدا شيئا. فكان يعتبرون حتى هذا يعني أنه يسأل يقول لصاحبه يعني ساعدني أو ناولني هذا الشيء أو كذا فكانوا يكرهون هذا يعني وهذا يعني مفهجة لنفسه هو ما توحيدا وحايا بالنسبة لأبي ذر رضي الله عنه نعم من النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيش وحدك وتموت وحدك رضي الله عنه. وهنا الشاهد من الحديث قال وأن أقول الحق وإن كان مرا فهذا موضع الشاهد من الحديث قال وأن أقول الحق وإن كان مرا فهذه من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. فاعتراف الإنسان على نفسه يكون هي فيه مرارة يعني واعترفوا على يعني بما عليه من الحقوق أو كذا فيتحمل مسؤولية ذلك ويقول. طيب قال وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي به في الدماء والحدود والأموال. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي به في الدماء والحدود والأموال. يعني بالاعتراف والإقرار. قال شروط صحته، قال ويشترط لصحة الإقرار ما يأتي: العقل والبلوغ والرضا، يعني ألا يكون إيه مكرها أو كما سيأتي، وجواز التصرف، وجواز التصرف، وألا يكون المقر هازلا. جواز التصرف يعني ألا يكون محجورا عليه في ماله، الشخص الذي حجر على ماله ليس مسموحا له بالتصرف فيه، إذا أقر على نفسه في هذا المال لا يعمل بالإقرار. وألا يكون المقر هازلا، وألا يكون أقر بمحال عقلا لا عادة، بمحال عقلا لا عادة. نعم. قال يعني طبعا بالنسبة للمحال هكذا عندكم عقلا لا عادة أو عادة، كأن النسخة اللي فيها أو عادة أحسن، أو ولا عادة، يعني إما نقول عقلا ولا عادة أو عادة. قال فلا يصح إقرار المجنون. تلاحظون كل واحدة ستكون إيه يعني احتراز، يعني كل شرط يحترز به عن شيء، يحترز به عن شيء. فلما قال اشتراط العقل هذا احترازا عن المجنون، لأن يعني المجنون اللي هو إيه مقابل العقل. وبعدين قال ولا الصغير، هذا في مقابل اشتراط البلوغ، يعني من شرط صحة الإقرار أن يكون المقر بالغا. فيفهم من هذا أن الصغير إذا أقر على نفسه لا يقبل إقراره. وبعدين قال ولا المكره، لما اشترط الرضا كان احترازا عن المكره، فيفهم من اشتراط الرضا أن المكره لا يصح إقراره. جاء شخص رفع السلاح على آخر وهو قادر على أن يقتله أو يصيبه، أو مثلا أمير أو سلطان أو كذا، فهدد شخصا بحبس أو قتل إن لم يقر على نفسه بأشياء أو كذا، فاعترف تحت الإقرار، هذا الاعتراف لا يصح. قال ولا المحجور عليه، أيوه هذا إيه مقابل من يجوز تصرفه، لما اشترط في الإقرار يكون جائز التصرف، فالمحجور عليه وهو الذي عليه حقوق ويماطل فيها، فيحكم القاضي بالحجر عليه في ماله ومنعه من التصرف فيه حتى يبيع ممتلكاته ويسدد ما عليه من الحقوق. هذا المحجور عليه لحق الغير، يعني وهناك من هو محجور عليه لحظ نفسه، هناك محجور عليه لحظ غيره، وهو شخص يعني يكون بالغا عاقلا وكذا لكنه يماطل في أداء ما عليه من الحقوق وعنده ممتلكات يمكن بيعها والسداد ما عليه او بعضها او بعضه، فالقاضي يحجر عليه وينفق عليه من ماله النفقات الضروريه ويبيع ممتلكاته ويسدد منها ما عليه. وهناك الاقرار المحجور عليه لحظ نفسه هو من يكون سفيها او صغيرا او لا يحسن التصرف وله اموال فيحجر عليه ويجعل عليه وصي يتولى التصرف في ماله لمصلحته إلى أن يبلغ رشده فيعطى ماله، كمن توفي أبوه وهو طفل صغير وورث عن أبيه أموالا فيكون عليه وصي من قرابته يتولى إدارة شؤون ماله إلى أن يبلغ الرشد فيؤتى ماله. فيقول ولا المحجور عليه، يعني إذا أقر المحجور عليه لا يصح إقرار. ولا الهازل، هذا إيه؟ لأنه اشترط ألا يكون المقر هازلا، لو كان يمزح وأقر على نفسه بأشياء وهو يمزح لا يصح إقراره. ولا بما يحيله العقل أو العادة، هذا إيه؟ إذا أقر بمحال عقلا أو عادة. مستحيلات العقلية مثلا اللي هي الأشياء التي يجزم العقل باستحالتها كاجتماع المقيدين، وأن يكون الشيء مثلا متحركا ساكنا في وقت واحد، أو أن مثلا قرر أن الجزء أكبر من الكل، أو مش أشياء يعني يدرك العقل استحالتها. وهناك أشياء التي هي مستحيلة بحسب العادة، يعني جرت العادة أن هذا الشيء يعني لا يقع، وإن كان العقل يجيز وقوعه، يعني هناك أشياء يعني يجيزها العقل، يعني عقلا ليست ممنوعا، ولكن العادة جرت باستحالتها. يعني مثلا مثل أن يطير الإنسان مثلا، يعني كل كائن يطير مثلا، هذا العقل لا يحيله، ولكن العادة جرت أنه لا يحصل. يعني الشيء الذي إذا حصل سأصبح من باب يعني خلق العادة، إن كان لنبي إن كان معجزة، إن كان لولي صالح إن كان كرامة، إن كان مثلا مشعوذ أو ضال أو كان سحرا أو نحو ذلك. فهذه الأشياء التي تحيلها العادة، فألا يقر بما يحيله العقل أو العادة، لأن كذبه في هذه الأحوال معلوم ولا يحل الحكم بالكذب. طيب قال الرجل نعم شيء. هذا يستثنى من الطلاق هزلا. في تفصيل إن شاء الله سيأتي. قال الرجوع عن الإقرار. قال ومتى صح الإقرار كان ملزما للمقر ولا يصح له رجوعه عنه. متى كان الإقرار متعلقا بحق من حقوق الناس؟ أما إذا كان الإقرار متعلقا بحق من حقوق الله كما في حد الزنا والخمر فإنه يصح فيه الرجوع، لقوله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات، ولما تقدم في حديث ماعز رضي الله عنه في باب الحدود. فهنا الإقرار كما مر هو اعتراف الإنسان على نفسه أو شهادته على نفسه. فإذا أقر الإنسان على نفسه بحق للخلق، أقر على نفسه أنه مدين لفلان بألف دولار مثلا ونحو ذلك، فإذا أقر على نفسه بحق يتعلق بالمخلوقين أو من حقوق الناس، قال لا يصح الرجوع عنه. لا يصح الرجوع عنه بعد ما أقر، يأتي ويقول سحقت هذا الإقرار أو سحقت هذا الاعتراف، لا يصح رجوعه عنه طالما الإقرار وقع توفر فيه شروط الصحة، لم يكن مكرها ولا هازلا ولا، وأقر يعني وهو يعني عاقل بالغ وكذا، وأقر على نفسه في حق للناس لا يصح له أن يرجع فيه ولا يقبل الرجوع. لكن إذا أقر على نفسه بحق لله تعالى، كمن أقر على نفسه أنه زنى أو أنه شرب الخمر، فلما أحضر لإقامة الحد عليه رجع عن الإقرار وقال لا ما حصل وما رجعت في هذا الإقرار، فهنا يخلى سبيله إذا لم يكن عليه الشهود. إذا لم يكن عليه الشهود كان الحد يعني سيقام بالإقرار من حد مرات يقام بشهادات الشهود، فهنا لا يؤثر يعني اعترافه ولا رجوعه لا يؤثر في شيء. لكن إذا كان الحد يقام بسبب إقراره فقط، يعني اعترف على نفسه فأمر الحاكم بإقامة الحد عليه ثم تراجع عن الإقرار، فإنه يخلى سبيله ولا يقام عليه الحد، لقوله عليه الصلاة والسلام إدراؤوا الحدود بالشبهات. فهذه شبهة تدرأ الحد، يعني إذا كان الحد يقام بسبب اعترافه ثم رجع عنه فهذه شبهة تدرأ الحد. ولحديث ماعز وهو الصحابي يعني الذي وقع منه أنه يعني زنى وكان محصنا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمه، فلما اشتدت عليه الحجارة رجع عن إقراره وقال وأنكر أن يكون قد زنى مع أنه كان قد أقر في أول الأمر. فالذي حصل أن الصحابة رضي الله عنهم يعني وصلوا رجمه رغم رجوعه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك وقال يعني كان عليهم انه اذا رجع عن اقرار ان يتركوه، يعني معناه انهم حتى لو شرعوا في اقامه الحد وفي اثناء اقامته رجع عن الاقرار انه يوقف اكمال اقامه الحد ويخلى سبيله. فهذا في الاقرار اذا كان متعلقا بحق الله تعالى ورجع عنه المقر فانه يخلى سبيله ولا يقام عليه الحد، لكن الاقرار الذي في حقوق الناس لا يصح التراجع عنه. قال وخالف الظاهرية ومنعوا صحة الرجوع عن الإقرار سواء أكان في حق من حقوق الله أو حق من حقوق العباد. إذا لا يصح الرجوع عن إقراري في حقوق العباد، هذا في جميع المذاهب، وأما في حق الله تعالى فعند الجمهور أنه يصح الرجوع عن الإقرار فيه، وعند الظاهرية لا يصح. قال الإقرار حجة قاصرة، قال والإقرار حجة قاصرة لا تتعدى غير المقر، فلو أقر على الغير فإن إقراره عليه لا يجوز، بخلاف البينة أي الشهود، البينة أي الشهادة أو الشهود، بخلاف البينة فإنها حجة متعدية إلى الغير. فلو ادعى مدع على آخرين دينا وأقر به بعضهم وأنكر البعض الآخر فإن الإقرار لا يلزم إلا من أقر. يعني هنا يقول الإقرار حجة قاصرة، يعني لا يتعدى أثرها المقر، لا يتعدى أثر إقراره على غيره، بمعنى أنه مثلا في هذا المثال لو أن زيدا جاء وادعى مثلا على ثلاثة أشخاص، مثلا ادعى على ثلاثة أشخاص أن هؤلاء الثلاثة أخذوا منه مثلا $1,000 وأنهم مدينون له $1,000، فواحد من الثلاثة أقر قال نعم نحن الثلاثة مدينون له $1,000، واحد أقر واثنان أنكروا قالوا لا لسنا مدينين له بشيء، فالذي أقر يؤاخذ بإقراره على نفسه، يعني هو يعني إقراره يعمل به فيما عليه هو، يعني ينظر كم عليه هو من هذا المال الذي يقر به على نفسه يقبل، لكن إقراره على صاحبيه أنه مشترك معه في كذا، يعني يقر مرات بعض الناس يقر على مجموعة يقول نحن مثلا مجموعة أنا وفلان وفلان فعلنا كذا وكذا، فيقر بأشياء عليه وعلى غيره، فإقراره يعامل به في حق نفسه لكن لا يتعداه إلى غيره، بخلاف الشهادة، الشهادة إذا شهد على غيره تصح شهادة. طيب هنا إيه الفرق بين الإقرار والشهادة؟ الإقرار يعني في كثير من الأحيان لا يكون عند القاضي، يعني لا يكون شهادة، وإنما يعني ممكن إنسان يقر على نفسه في غير مجلس القضاء، واحد هو في بيته أو هو فيقر على نفسه بأشياء أو مع أصحابه أو كذا ليس في مجلس القضاء، فإقراره على نفسه إذا أقر على غيره لا يصح هذا الإقرار ولا قيمة له، لكن الشهادة تكون أمام القاضي يشهد عليه، فإذا كان مسألة والقاضي يتثبت من الشهود، الشهادة لها شروط ولا كذا، فهي إذا هي مسألة إقرار لا يقبل إقراره على غيره وإنما على نفسه فقط. ثم قال ولو ادعى هذه الدعوة وأثبتها بالبينة فإنها تلزم الجميع، لكن لو أن مثلا صاحب الحق استفاد من إقرار هذا الشخص على من معه فراح رفع الأمر إلى القاضي، وهذا المقر يعني ذهب إلى القاضي وتحول الأمر إلى شهادة وتأكد القاضي من شروط الشهادة وأثبتها، إذا تحولت إلى شهادة على الغير وتوفرت شروطها تقبل، لكن مسألة الإقرار يكون على نفسه فقط. نعم الله يحفظك. قال الإقرار لا يتجزأ، الإقرار كلام واحد لا يؤخذ بعضه ويترك البعض الآخر، الإقرار كلام واحد لا يؤخذ بعضه ويترك البعض الآخر، بعض الناس يعني مثلا يأتي إلى المقر وبعدين ينتقي من كلامه، يختار الشيء الذي يخدم مصلحته ويأخذه والشيء الذي لا يخدم مصلحته ويتركه، وهذا لا يجوز، الإقرار يؤخذ كاملا أو يترك كاملا، يعني مثلا لو أن شخصا ادعى على آخر مثلا أنه له عنده $1,000 مثلا اقترضها منه أو ثمن مبيع أكثر، فالثاني أقر مثلا أنه أخذ $1,000 ولكنه ردها إليه أو قضاها إليه أو أنه أو يعني ونحو ذلك، أو مثلا ادعى عليه مثلا دراهم مثلا فأقر أنه أخذها ولكنها كانت مزيفة أو مثلا ناقصة أو أنها كانت كذا أو كذا، فهناك يعني يقر بأشياء مرتبط بعضها ببعض، لا يصح أن يؤخذ وقال خلاص هو أقر بأنه كذا، لنأخذ أنه اقترض ألفا ولا نأخذ من إقراره أنه ردها مثلا، أو نأخذ مثلا أنه عليه حق ولا نأخذ منه صفة هذا الحق وما يتعلق به من جنسه ومقداره وصفته وكذا إلى آخره، فنأخذ الإقرار كاملا أو نرده كاملا. نعم، لكن طبعا هذا غير المسألة التي قبلها اللي هو في يعني نأخذه كاملا فيما يتعلق بنفسه بنفس المقر، أما الجزء الذي يتعلق بالإقرار على الآخرين فهذا لا يؤخذ به. قال الإقرار بالدين، قال إذا أقر إنسان لأحد ورثته بدين فإن كان في مرض موته لا يصح ما لم يصدقه باقي الورثة، وذلك لأن احتمال كون المريض قصد بهذا الإقرار حرمان الورثة مستندا إلى كونه في المرض. أما إذا كان الإقرار في حال الصحة فإنه جائز، واحتمال إرادة حرمان سائر الورثة حينئذ من حيث إنه احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنع حجة الإقرار. طيب دائما أحكام المريض مرض الموت يعني تختلف عن أحكام الصحيح، يمر بنا كثيرا في كثير من أبواب الفقه يعني مسائل يختلف فيها حكم المريض مرض الموت عن حكم الصحيح. فهنا المريض مرض الموت وهو المرض الذي يستمر بصاحبه إلى أن يموت بسببه، أو الذي جرت العادة أنه يموت بسببه ويتصل به إلى أن يموت. فإذا إنسان مثلا أول ما اكتشف مثلا أنه مصاب مثلا بمرض مثل مرض السرطان مثلا كانسر عافانا الله وإياكم، أو مرض مثلا فشل مثلا في الكلية أو الكبد أو غير ذلك مثلا من الأمور التي جرت العادة يعني أنه يعني قد يؤدي بصاحبه إلى الوفاة أو يستمر به. فإذا كان الإنسان يعني أول ما مرض فجاء مثلا وأقر بأحد ورثته، يعني مثلا عنده يرثه ابنان وهو مثلا أمواله مثلا 100,000 دولار وعنده ابنان، فأول ما تبين له أنه مريض مرضا يموت بسببه فراح أقر على نفسه أنه مدين لأحد ابنيه لابنه فلان ب 100,000 دولار، أنه مدين له بحيث أن نعطي الديون الأول قبل الوصايا يأخذ 100,000 لا يتبقى للثاني شيء. فإذا أقر على نفسه بدين لأحد ورثته وهو في مرض الموت لا يصح إقراره ما لم يصدقه باقي الورث، أو يقر مثلا لزوجته وتكون له زوجتان أو ما يمرض مرض الموت يقر لإحدى زوجتيه، أو حتى يقر لزوجته مثلا دون أولاده ودون كذا فيقر لها بديون لم يكن مقرا بها وقت صحته، فأول ما مرض أقر على نفسه بديون لبعض الورثة دون بعض، فهذا الإقرار لا يعمل به، إذا مات يقسم ماله على ورثته ولا يلتفت إلى هذا الإقرار، إلا إذا صدقه باقي الورثة، يعني أقر على نفسه وبقية الورثة قالوا نعم وفعلا مدين مثلا لهذا الابن أو لهذه الزوجة بكذا، إذا باقي الورثة أقروا صدقوا هذا الإقرار إذا يعمل به، إذا لم يصدقوه لا يعمل به. وقالوا ذلك لأن احتمال كون المريض قصد بهذا الإقرار حرمان الورث، يحتمل أن المريض قصد بهذا الإقرار أن يحرم بقية الورثة، وهذا الاحتمال كبير طالما هو في مرض الموت. كذلك مسألة التبرعات والعطايا وكذا في مرض الموت لها أحكامها، ليس كالصحة. يقول أما الإقرار في حال الصحة، الإنسان في حال صحته وليس يعني مريضا بمرض يخشى عليه الموت بسببه، وجاء وأقر لأحد ورثته بدين فهذا الإقرار صحيح ويعمل به طالما كان في حال الصحة. نعم. هذا الإقرار الإخراج في حال الصحة يعمل به. إذا كان لأحد الورث. حتى لو لأحد الورث، هو هنا يقول يعني لو أقر لأحد ورثته في حال صحته يعمل بهذا الإقرار. ثم لما مرض مثلا كان هو وقت الصحة شهد شهود أنه هو صحيح قبل أن يمرض، أنه أقر أنه عليه مثلا 100,000 لابنه فلان، وكان هذا الإقرار وقت الصحة، إما يعني شهد عليه الشهود أو كان به وثيقة مكتوبة مثلا موثقة. كيف أضبط بين كيف أضبط بين هذا وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري؟ ثاني في العقلية يعني، لا هنا هذه ليست عقلية، هو يعني يقر أنه مدين له، يعني هو مثلا الأب قد يكون مثلا أحد أبنائه أقرضه، يعني مثلا الأب له ابنان وواحد من الابنين أقرض أباه مثلا 100,000 دولار مثلا يساعده في شراء بيت ولا في شراء سيارة ولا في شراء شيء ولا كده، فأقرضه مثلا مبلغا من المال، فهو الأب أقر وقت صحته أنه يعني مدين لابنه فلان بمبلغ كذا، فطالما أقر بهذا وقت الصحة فهذا الإقرار صحيح، وهذه ليست عقلية يعني، هذا يعني سداد الدين، هذا ليس من باب تخصيص أحد الأبناء بالعقلية، إنما تخصيص أحد الأبناء بالعقلية الذي منعه النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التبرع منه يعني. لكن هنا يقر أنه كان قد اقترض من أحد أبنائه، فإذا قال أنه اقترض من أحد أبنائه أو أنه اشترى من أحد أبنائه شيئا ولم يسدد ثمنه أو كذا، فإذا قال بهذا وقت الصحة يعمل بإقرار، لأن وقت مرض الموت لا يعمل به. فيكون مسألة الاحتمال، ما هو في وقت الصحة يحتمل أيضا أنه قصد أن يمنع بقية الورثة فأقر به، فقال هنا الاحتمال إيه؟ قليل ونادر، يعني فهنا يعني نسبة الاحتمال هنا نادرة، أما نسبته في مرض الموت فكبيرة، يراعى هذا يعني دائما إيه؟ ننظر إلى الأغلب، يعني أغلب الظن أنه إذا قرر في حال الصحة أنه لا يقصد حرمان الورثة، أما إذا قرر في حال المرض فأغلب الظن هنا أنه قصد حرمانه. طيب هذا الكلام يعني عند جمهور الفقهاء، وبعدين قال وعند الشافعية أن إقرار الصحيح صحيح، حيث لا مانع لوجود شروط الصحة، أما إقرار المريض في مرض الموت فإن أقر لأجنبي فإقراره صحيح سواء أكان المقر به ليلا أو عينا، وقيل هو محسوب من الثلث. طيب قال وإن كان إقراره لوارث فالراجح عنده صحة الإقرار، لأن المقر انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر، والظاهر في مثل هذه الحال أنه لا يقر إلا عن تحقيق ولا يقصد الحرمان. وفيه قول آخر عندهم وهو عدم الصحة لأنه قد يقصد حرمان بعض الورثة. القول الثاني يوافقهم عليه يعني جمهور الفقهاء. هنا يذكر عن الشافعية أن إقرار الصحيح صحيح، حيث لا مانع من إيه؟ لوجود شروط الصحة، يعني إقرار الصحيح صحيح إذا توفرت شروط الصحة، يعني هذا هي كما نقل شروط الصحة اللي هي إيه؟ العقل والبلوغ والرضا وجواز التصرف إلى آخره، إذا توفرت شروط الصحة وكان صحيحا ما أقر يصح إقرار، هذا الشيء متفق عليه. أما إقرار المريض في مرض الموت فالتفصيل عندهم أن المريض إذا أقر في مرض الموت، قالوا إن أقر لأجنبي يعني ليس من الورثة، من أجنبي يعني إلى شخص من غير الورثة، فإذا أقر لأجنبي يعني من غير الورثة فإقراره صحيح سواء أكان المقر به دينا أو عينا. طبعا هذا القول الأول يعني عندهم أن الإقرار صحيح يعني سواء كان في حدود الثلث أو أكثر، والقول الثاني قالوا هو محسوب من الثلث، وهذا الذي عليه الجمهور أن الإقرار لأجنبي في مرض الموت أنه يعمل به في حدود ثلث التركة فقط، يعني مثلا لو أن شخصا تركته 90,000 دولار، ثلث التركة كم؟ 30,000 صحيح؟ فلو أقر أنه ندين لشخص أجنبي يعني ليس من الوقت أنه ندين له بمئة ألف أنه ندين له بسبعين ألف أنه ندين بأي مبلغ يعني فوق ثلاثين ألفا يعطى ثلاثين ألفا فقط أنها في حدود الوصية أسمح له بالوصية بالثلث فإقراره لأخر يعامل كأنه تبرع له مسموح للإنسان أن يوصي لأنه مسموح للإنسان أن يوصي تبرعا يعني لمن يشاء وهو في مرض الموت يوصي لمن يشاء في حدود الثلث فإقراره بحقوق عليه لغير الورثة ينفذ إقراره في حدود الثلث فقط ولا يشترك معه يعني هو مثلا الكلام هنا عن إقرار لأجنبي يعني لغير وارث يعني الواحد من غير الوارث أقر لصديق له ولا كده أنه مثلا مدين له بمئة ألف دولار وقرر بهذا هو في مرض الموت فلما مات وجزنا تركة المتوفى تسعين ألفا فهو أقر أنه مدين بمئة ألف يعطى فقط إيه نعطيه ثلاثين ألفا فقط إيه في حدود الثلث لكن لو أنه كان أقر به في وقت الصحة لأعطيناه التسعين ألفا كلها يعني يصير لسه كمان باقي له عشرة آلاف يعني أولاده يسعون في قضاء بقية دينه والورثة لا يأخذون شيئا يعني الديون قبل الوصايا يعني قبل المواريث الديون قبل الوصايا وقبل المواريث أيضا يعني قال تعالى في المواريث قال إيه من بعد وصياته يوصي بها أولاده أو يوصى بها المواريث تقسم بعد سداد الديون فإذا كان الإقرار في وقت الصحة يجب يأخذ مالا كاملا أما في مرض الموت هنا عند الشافعية رأيان يعني الرأي الأول يقول أنه كما هو في حال الصحة والرأي الثاني يقول لا هذا يعتبر مثل الوصية فيأخذ في حدود الثلث فقط وبالنسبة للإقرار لوارث غير الأجنبي هو الإقرار لوارث مقابل الأجنبي الوارث فإذا أقر لوارث فالراجح عندهم صحة الإقرار عندهم إيه؟ أن الإقرار صح يعني خلافا يعني لأكثر الفقهاء الشافعية يقولون عندهم قول يعني أنه يصح إقراره للوارث وعلّلوا ذلك بأن الإنسان وهو في مرض الموت هذه حالة يسلك فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر والظاهر أنه لا يحمل نفسه يعني وزرا أنه يحرم الورثة وهو في هذه الحال وكذلك والقول الآخر هو عدم الصحة لأنه وجد في الواقع والحال أنه كثير من الناس إذا مرض مرض الموت يحابي بعض ورثته ويحرم الآخرين وعندهم أنه إذا أقر في صحته بدين ثم أقر لآخر في مرضه تقاسما ولا يقدم الأول يقولون له في صحته أقر بدين وفي مرضه أقر بدين آخر قال تقاسما ولا يعطى الأول فقط يعني لأنه مثلا قد تكون تركته كما ذكرنا تركته تسعون ألف وأقر مثلا لشخص بمئة ألف ولشخص آخر بمئة ألف واحد أقر له وقت صحته والثاني أقر له وقت مرضه وكما ذكرنا عند الشافعية عندهم أن الإقرار في المرض كالإقرار في الصحة في أحد القبيل فقالوا يتقاسمان يعني تركته نقسمها على صاحبي الدينين بحسب نسبتهما إذا كان يعني هذا مئة ألف وهذا مئة ألف كذا له نصف وهذا له نصف مالي وهذا له نصف مالي إذا كان مثلا أقر لأحدهما بمئتين ألف والثاني له مئة ألف وصاحب المئتين يأخذ ثلثي المال وصاحب المئة يأخذ ثلث المال وهكذا تقاسم نسبة تقاسم يعني هو يعني مثلا لو حصل ان شخصا مات وعليه ديون مثلا عليه والتركه مثلا هي عشر ما عليه من الديون يعني مثلا لو تركته 100,000 والديون التي عليه مثلا مليون مثلا 1,000,000 وترك 100,000 بس المليون هذه مثلا زايد له 500,000 وعمر له 300,000 وبكر له 200,000، لكن نسبتهم هي نسبة 5:3:2، فنقسم 100,000 التي تركها بنفس النسبة، يعني 5:3:2، يبقى صاحب 500,000 نعطيه 50، وصاحب 300,000 نعطيه 30، وصاحب 200,000 نعطيه 20، لأن هذه تركته 100 مثلا، فنعطيش 100 كلها لواحد، فكل واحد منهم يكون قد أخذ يعني 10% من مستحقاته. وما زال يعني يطالب بالبقية في المصرف. فهنا يعني عند الشافعية أنه لا فرق بين الذي أقر له في الصحة والذي أقر له في المرض، يتقاسمان. وقال أحمد رحمه الله: لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقا، واحتج بأنه لا يؤمن بعد المنع من الوصية أن يجعلها إقرارا، كما أنه لا يجوز أن يوصي لوارثه، الله تعالى حرم أن يوصي الإنسان لوارثه وحرم النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول يعني لا يؤمن أنه إذا علم يعني المريض مرض الموت أنه يحرم عليه أن يوصي لورثته بشيء، يعني المقصود هنا الوصية يعني بشيء زيادة عن الميراث يعني. طبعا إذا أوصى أن يعطى ورثته ميراثه هذه وصية صحيحة لا تعارض يعني ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الإنسان أوصى أن ورثته يأخذون نصيبهم في الميراث كما قسم الله تعالى، هذه وصية صحيحة يعمل بها، لكن الكلام هنا عن وصية اللي هي التبرع، يعني أنه أوصى لبعض ورثته يتبرع لهم بشيء زيادة على حصتهم في الميراث، فإذا أوصى لأحد ورثته فهذا حرام ولا يجوز وصية باطلة لا يعمل به. فالإمام أحمد رحمه الله يقول يعني ما الذي يؤمننا أنه قد تحايل على ذلك لما عرف أنه لا يصح أن يوصي، قال طيب أجعلها إقرارا بدل ما أقول يعني أوصي لابني فلان مثلا بمبلغ كذا، يقول أنا مدين له أن أقر على نفسي أني اقترضت منه مبلغ كذا وأسدده له هذا الدين وما اقترب منه شيء، فما الذي يؤمننا؟ قال على أن الأوزاعية وجماعة من العلماء أجازوا إقرار المريض بشيء من ماله للوارث، لأن التهمة في حق المحتضر بعيدة، وأن مدار الأحكام على الظاهر فلا يترك إقراره للظن المحتمل، فإن أمره إلى الله تعالى. نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم.